بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. لكل أفاك أثيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم تفكرون قل للذين آمنوا يغفروا وآتى فَمَا اخْتَلَفُوا Thank you. فلله الحمد. وهو